الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد بحمد الله وعونه وتوفيقه من برنامجنا فصل الخطاب. ولقاء اليوم والذي بعده إن شاء الله تعالى هو تأملات ووقفات مع سورة المؤمنون، وهي سورة مكية جليلة المبنى عظيمة المعنى، فيهن الكثير من العظات والدلائل والآيات. قال الله عز وجل في أولها: قد أفلح المؤمنون. قد عند جمهرة أهل النحو حرف يفيد التحقيق إذا دخل على الفعل الماضي باتفاق، وقد ذكر في القرآن كثيرا. قال الله جل ذكره: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وغيرها من الآيات. قال ربنا هنا: قد أفلح المؤمنون. يبقى السؤال: ما الفلاح؟ إذا حقق العبد مراده وبغيته ومطلوبه فهذا هو الفلاح، وإن لم يظفر بمطلوبه فهذا هو الخيبة. فعلى هذا يستبين أن الفلاح ضد الخيبة، والله جل وعلا حكم بالفلاح على أقوام وعلى أعمال، وحكم بالخيبة على أقوام وخاب وعلى أعمال. فممن حكم الله لهم بالفلاح قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون. وممن لم يحكم الله لهم بالفلاح قال: إنه لا يفلح الكافرون. وممن حكم الله ومن الأفعال التي حكم الله بفلاح أهلها قال: قد أفلح من زكاها. فتزكية النفوس والارتقاء بها إلى عالم الإيمان ممن شهد الله لأصحاب ذلكم الصنيعة بالفلاح، كما أن الخيبة قال الله عز وجل: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم. فحكم الله جل وعلا بالخيبة على كل جبار. وهنا قال جل ذكره: قد أفلح المؤمنون. فالمؤمنون بالله واليوم الآخر، المقيمون لشرعه، المحتكمون إلى كتابه، السائرون على هدي أنبيائه ورسله، هم من حكم الله جل وعلا لهم بالفلاح. ثم جاءت الآيات تبين بعضا من صفات أولئك الذين حكم الله لهم بالفلاح، فبدأ بالصلة العظمى بينهم وبين الله وهي الصلاة. فإذا رزقوا الخشوع فيها، وهي الإنابة والخضوع والطمأنينة والسكينة بين يدي ربهم، فقد حققوا المراد الأعظم والمقصود الأجل من الصلاة. قال ربنا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مما ذكره الله جل وعلا عن أولئك المصحوبين بالفلاح أنه قال: والذين هم للزكاة فاعلون. وأنا لا ألتزم الترتيب في الآيات لأنني أقف وقفات وأتأمل تأملات، وليس المقصود تفسير السورة كلها. لماذا اخترنا قوله وهم للزكاة والذين هم للزكاة فاعلون؟ لأن السورة مكية، والزكاة لم تفرض إلا في المدينة. وعلى هذا ثمة إشكال عند العلماء من هذه الآية، لكن التخريج لها على أقوال. قال قائلون: ليس المقصود بالزكاة هنا إنفاق المال، إنما المراد التزكية الروحية، العلو والارتقاء بالنفس. وقال آخرون: بل المراد تزكية المال. فلما سئلوا: ألم تفرض الزكاة في المدينة؟ قالوا: بلى، لكن الزكاة هيئ لها المسلمون في مكة، وأخبروا أنهم لا بد لهم من الإنفاق. أما تقديراتها تفصيلاتها النصاب لمن تصرف، هذا كله نزل وحدد في المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم أرادوا أن يجمعوا بين هذا وذاك، والذين هم للزكاة فاعلون. وقال ربنا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. حفظ الإنسان لفرجه من أعظم مناقبه، ومما تعبده الله عز وجل به. واستثنى الله هنا اثنين: الأزواج أي الزوجات، وملك اليمين. فقال جل ذكره: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، لأن ذلك مأذون به شرعا. لكن تأتي مسألة، وهو أن الله عز وجل قضى وشرع لنا أن الإنسان لا يجوز له أن يجمع بين أختين، في آن واحد. لما ذكر الله المحرمات قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. لكن ما السؤال؟ ما الحل لو أنه كان يملك يمينا وكان من ملك يمينه أختان في آن واحد؟ ولذلك لما سئل عنها بعض الصحابة قال أباحتهما آية وحرمتهما آية، يقصد بحرمتهما آية قول الله جل وعلا وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، ويقصد بأن ثمة آية أباحتهما هو قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهذا إطلاق، فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون المتجاوزون للحد الباغون على شرع ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه. إذن هذه مقدمة السورة تأتي في قضية الفلاح والحكم على الطائفة المؤمنة وتبين بعض خصالهم، ثم ذكر الله جل وعلا جزاءهم، أولئك هم الوارثون. ومر معنا أن التوريث أعظم أسباب التمليك. يرثون ماذا؟ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وظاهر القرآن والسنة إذا جمع يدل على أن هناك فردوس أعلى وفردوس دون ذلك، فالآية هنا تدل على الفردوس ولم تذكر صفة له، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. قال الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. السؤال كيف يرثون؟ كتب الله جل وعلا لكل أحد من خلقه مقاما في الجنة ومقاما في النار، فالذي يحصل أن العبد المؤمن إذا أدخل الجنة يرى أن العبد المؤمن إذا أدخل القبر في حياة البرزخ يرى مقامه في النار كيف نجاه الله منه، ثم يريه مقامه في الجنة الذي أورثه الله إياه. والكافر يرى مقامه في الجنة الذي حرمه ويرثه المؤمن، ويرى مقامه في النار الذي كتبه الله جل وعلا له. فأي حسرة ستكون على الكافر وأي فرحة ستكون على المؤمن؟ جعلنا الله وإياكم ممن يؤمن به ويموت على الإيمان. قال جل وعلا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، لكن هذا التوريث بعض منه حاصل في الدنيا، فإن الإنسان يرث من قرابته من أبيه من أمه مالا، لكنه عما قليل يورث ما ورثه لغيره. وما الناس إلا هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريق، إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديق. فالناس كلهم يرث بعضهم بعضا، فالناس يرث بعضهم بعضا. ولهذا قال الله عز وجل عن ذاته العلية وهو خير الوارثين. ومعنى خير الوارثين أي أن الله جل وعلا خير من يبقى بعد كل من يموت، خير من يبقى بعد كل من يموت. إذن ما الذي نغص على أهل الدنيا نعيمهم؟ ذكر الموت. هذا الذي نغص عليهم في الدنيا نعيمهم ينتفى يوم القيامة. فلما قال يرثون الفردوس لم يكتفي بهذه النعمة، لأن قلنا قد يكون شيئا منها ولو قريبا ولو اسما ولو رسما من بعيد حاصل في الدنيا، لكن المقصود الأعظم بعد ذلك قال وهم فيها خالدون. يؤتى بالموت على صورة كبش فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون ينظرون، وينادي مناد إلى أهل النار فيشرئبون ينظرون. يسأل الفريقين، يسأل الفريقان هل تعرفون هذا؟ الجواب واحد، كل يقول هذا الموت. فيذبح ما بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. إذن النعيم الأجل هو أنهم خالدون في تلك الجنة. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال صلى الله عليه وسلم عن أهلها لا يبلى، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. وينادي منادي أهل الجنة أن خلود بلا موت وأن يا أهل النار خلود بلا موت، لأن الموت خلق على صورة كبش ثم ذلكم الكبش قد ذبح. فالموت نفسه قد ذهب قد هلك، فلنقل قد مات وذبح. وبعض أهل العلم يقول ويروى هذا عن مقاتل بن سليمان أن الله خلق الحياة على هيئة فرس، وقالوا من هذا الباب وهذا الاستطراد، وإن كنت أكرره لكن حتى يثبت في الأذهان أن الله خلق الحياة على هيئة فرس، ولذلك تقدم جبرائيل عليه السلام ركب موسى ومن معه يوم أن نجوا من البحر وهو على فرسه، فكان كلما وطئ أرضا ورفعت الفرس حافرها أنبتت، فطن السامري لهذا أخذ قبضة خلطها بالذهب والفضة التي كانت مع بني إسرائيل، قال فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، لما سئل قال فقبضت قبضة من أثر الرسول من جبريل فنبثتها طرحتها، أي مع الذهب والفضة، وكذلك سولت لنفسي. والعلم عند الله إن كان ما قاله مقاتل حقا، لكن أقول ظاهر القرآن يجعل الإنسان يميل بعض الشيء إلى هذا القول. قال ربنا هنا الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، هذه الوقفة الأولى مع سورة المؤمنون. الوقفة الثانية في قوله تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لا يفسر القرآن بأعظم من اثنين، إما أن يفسر القرآن بالقرآن أو أن يفسر القرآن بالسنة. فمثلا يسألك زيد أو عمرو من الناس ما الحطمة، لن تجد جوابا أكمل من أن تقول نار الله الموقدة، فتفسر القرآن بالقرآن. إذا لم تجد هذا فتأمل السنة. هذه الآية سألت الصديقة الطاهرة المبرأة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها وأمها، سألت نبينا صلى الله عليه وسلم عنها، فأخبرها أنه الرجل المؤمن يعمل العمل الصالح ويخشى أن لا يتقبل منه، يصلي يصوم يزكي يحج ويخشى أن لا يتقبل منه، فيجمع ما بين العمل والرجاء والخوف. لكن المؤمن إذا غلب وحاد غلب جانب الرجاء حتى لا ييأس من روح الله، وإذا وفق للطاعة غلب جانب الخوف ألا يقبل عمله حتى لا يعجب بعمله فيهلك. ولهذا قال الله هنا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة مضطربة أنهم إلى ربهم راجعون، لأنه عند الله تبلى السرائر ويخاطب العباد وتكشف النوايا ويظهر ما استتر، يوم تبلى السرائر بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فهؤلاء قبل أن يفدوا إلى الله يصيبهم خوف وجل، فيستعينون بالله جل وعلا أن يحققوا الغايات وينالوا المطلوب ويوفقوا في سلوك الخيرات. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. في آيات سورة المؤمنون قول الله جل وعلا هيهات هيهات لما توعدون. هيهات عند أهل الصناعة اللغوية النحوية اسم فعل بمعنى بعد، بمعنى بعد، وغالبا أن يتكرر. قال بعضهم يجوز أن يكون مفردا بمعنى لا يتكرر، لا أقصد بالإفراد ضد التثنية وضد الجمع، وقد شاع هذا في شعر العرب. قال جرير فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق نحاوله، في رواية للبيت وهيهات خل بالعقيق نواصله. والمقصود أنه أفرد وثنى، أي كرر، قال هيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات ذكرها مرة واحدة في الشطر الثاني. وجرير كما تعلم شاعر من شعراء بني أمية، أي في زمن بني أمية، وهو أحد أصحاب النقائض. ومن غريب أحواله وأخباره أنه سئل من أشعر الشعراء، فأخذ من سأله إلى بيته ثم أدخله إلى خيمة، فإذا بها رجل كبير طاعن في السن يشرب من ضرع الشاة من غير إناء. فقال جرير لمن كان يسأله أتعرف هذا؟ قال لا. قال هذا أبي، أتدري لما لا يشرب من الإناء؟ قال لا. قال إنه لا يريد أن يسمع أحد شخب اللبن صوته وهو يسقط في الإناء، فيطلبه ويسأله. قال فأشعر الشعراء من فاخر بهذا الأب 80 شاعرا فغلبهم، يقصد نفسه، أي إن كان أبي بهذه الحالة وتلك المنزلة وغلبت الشعراء فكيف لو كان أبي ذا مجد ورفعة وعلو في الناس، تراني ماذا أصنع. ولذلك كان من جيد شعره مع خصومه أنه يقول لما وضعت على الفرزدق ميسمي وضغ البعيث جدعت أنف الأخطل. فذكر الفرزدق والبعيث والأخطل في بيت شعر واحد. نعود للآية، وهذا استطراد أدبي تقبله عني. قال هيهات هيهات لما توعدون، أي كان لسان حال أهل الكفر إذا وعدوا بالبعث والنشور أنهم يرون هذا بعيدا. فإن تنبهت أيها المؤمن بهذا فاعلم أن إقبال أي أحد على الطاعة وإحجامه عن المعصية إنما يكون بقدر إيمانه بالبعث والنشور. فكل ما كان العبد على يقين أنه سيلقى الله وأنه سيجزى خيرا على عمله أقدم على الطاعات، وأنه سيلقى الله وسيعاقب ويحاسب على سيئاته أحجم عن معصية الله. وإنما يقدم على المعاصي من غير تردد ويحجم عن الطاعات ويتكثاقل عنها من لم يقع في قلبه اليقين بلقيا رب العالمين. والله جل وعلا يقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ويقولون إن المهدي الخليفة العباسية دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحد العلماء فيه، فجاء الحرس يخلون المسجد لأمير المؤمنين يريد أن يتفقده، فلما أتوا إلى هذا العالم وهو تحت سارية من سوار المسجد كأنهم أرادوا أن لا يزعجوا، والمقصود أنه مر أمير المؤمنين والعالم يقرأ في مصحفه ولم يتغير حاله. فقال الحرس، قال الحشم، قال الخدم، قال الرفاق، ألا تقم لأمير المؤمنين؟ قال إنما يقوم الناس لرب العالمين. فهموا بأن ينالوا منه، فقال المهدي دعوه فقد وقف شعر رأسي مما قال. فالآية عظيمة، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. وأنت لو تدبرت القرآن وجدت أن أعظم ما يبعث في النفوس ويحثهم على الطاعة والقرآن يكثر منه، وجدته أنه إخبار العباد بأنه سيكون يوم التناد وأنهم لا بد من لقاء الله. الله يقول إن إلى ربك الرجعى، فهذا طريق تخويف وسبيل إخافة حتى يقع في القلب خوف من الله عند لقائه. فقال الله عز وجل هنا عن هؤلاء النفر أنهم كانوا إذا ذكروا بالله وعظوا بآياته دعوا إلى الإيمان به جل ذكره، قالوا هيهات هيهات لما توعدون، وكانوا يقولون كما قال الله وما يهلكنا إلا الدهر. وهذا من أعظم الكفر الذي كان أهل مكة الأوائل متلبسون به. من آيات هذه السورة المباركة أن الله جل وعلا قال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. هم آمنوا بتوحيد الربوبية وآمنوا أن الأرض ومن فيها لله، وكان ينبغي وقد علموا أن الله وحده من يخلق ويرزق ويحيي ويميت أن لا يعبد معه غيره، أن لا يعبد معه غيره. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، والله يخبر أن جوابهم سيقولون لله. وقول الله جل وعلا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، هذه آية لها أثر بالغ في القلوب، لأن ذكر العرش ليس بالأمر الهين، فهو سقف المخلوق، سقف المخلوقات وأطهرها، ولذلك استحق أن يستوي الله جل وعلا عليه. الرحمن على العرش استوى، ولو تدبرت القرآن وجدت أن إخبار الله بأنه رب العرش يكثر ها هنا وهناك في آيات وعد أو في آيات وعيد أو في آيات تمجيد، كلها تأتي على ذكر أن العرش أمر عظيم الشأن. الله يقول إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. ولما رأى بلقيس، لما رأى الهدهد عرش بلقيس وذهب إلى نبي الله سليمان وأخبره الخبر، لكنه لما رجع لرشده وهو هدهد إلى فطرته قال ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، ثم قال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فذكر رب العرش العظيم يجعل الإنسان يقف وقفة تعينه على أن يؤوب إلى ربه ويستغفر خالقه من ذنوبه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على قوله. ولعلنا بحمد الله وإذنه وعونه في اللقاء القادم نكمل بعض الوقفات مع هذه السورة المباركة. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.